السمر والخل غايب، كيف بنعزف الدانون غني بالاشعار. كم دمعة وصوت قلب الحبايب، وكم قصة حزينة ما تقبلها الاعذار. كيف يحلى السمر والخل غايب، وكيف بنعزف الدانون غني بالاشعار. كم دمعة وصوت قلب الحبايب، وكم قصة حزينة ما تقبلها الأعذار. عطيت قلوب مفتونة، لا ولا حد بان في عيونه. شلت وشلت أحزان مكنونة، وذا اللي صار. وكم عطيت قلوب مفتونة، لا ولا حد بان في عيونه. شلت وشلت أحزان مكنونة، وذا اللي صار. حتى من كنت احسب غالي، ما صفالي وسابني الحالي. راضي بكل شي يجرالي، وقلت اقدر. حتى